وتنبه. قال: إن كان التبرك وهو طلب بركة ما قد يؤدي إلى فعل مكروه أو ارتكاب محرم فإنه يجب تركه ويتعين عدم فعله. لما؟ ما العلة؟ قال: لأن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. هذه قاعدة أصولية يحفظها النساء والرجال، دفع المفسد مقدم على جلب المصلحة. درء بمعنى دفع المفسد قبل جلب المصلحة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه مصلحة، فإذا كان يترتب عليها فعل محرم أو ترك واجب تترك ولا تأتيها ولا تطلب بركة منها. قال: ويشهد لهذا الذي علمناه وهو أن التبرك مجرد مشروع مأذون فيه أو يكون مستحبا، فإذا أتيته انتبه، إذا كان يقودك إلى ترك واجب أو فعل حرام اتركه، ولا يجوز لك أن تتبرك بشيء يؤدي بك إلى المخاطر والمهالك. قال: ويشهد لهذا فعل عمر رضي الله عنه. تقتدون بابن الخطاب وإلنا بالفاروق، يقول: ويشهد لهذا فعل عمر رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الراشدين الموصى شرعا باتباع سنتهم. نحن موصون من قبل رسول باتباع سنن الصحابة الراشدين الأربعة، إذ قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليهم بالنواجذ بالأسنان. وعرفت الأمة أنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ما وصل إلى مستواهم أحد قط، لأنهم صاحبوا رسول الله ولازموا ودرسوا عنه وجاهدوا إلى جنبه ودافع عنه. أما من يأتي بعد مهما كان اسمه وكماله لن يصل إلى مستواه. ماذا فعل عمر؟ قال: فإنه رضي الله عنه لما رأى رغبة الناس، الرغبة تعرفون الطمع وحب الشيء، لما رأى رغبة الناس عند المرور بالحديبية في طريقهم إلى مكة، طريق مكة القديم طريق بحرة، لما رأى عمر رضي الله عنه رغبة الناس عند المرور بالحديبية. تعرفون ماذا تم في الحديبية؟ هذا حادث تاريخي إن شئت قل لا نظير له. تم في صلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وبين قريش والمشركين. قال: في طريقهم إلى مكة في النزول تحت شجرة بيعة الرضوان للتبرك بها. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ما قال تحت شجرة، تحت الشجرة أصبحت تاريخية، الشجرة العظيمة التي استظل بظلها رسول الله وأصحابه، وتم تحت توقيع أعظم صلح تم في البشر في العالم مدة 10 سنوات. إذن شاهد عمر الحجاج الزوار المسافرين إذا مروا بالشجرة باركوا تحتها، هذا يتمسح وهذا يحب وهذا يقبل وهذا وهذا. هؤلاء ما هم صحابة، أولادهم مسلمون جاءوا من فريق أو من غيرها. لما رأى عرفتم لما رأى من ماذا رأى؟ رغبة الناس أو المسافرين في النزول عند تحتها والتبرك بها، أمر بقطعها حسما لمادة الفساد. أمر رجاله، هو خليفة المسلمين ولا لا؟ أمر رجاله بقطعها فقطعها. لما يا عمر؟ تحرم المؤمنين من التبرك بهذه الشجرة. التبرك مستحب ولا لا؟ صل ركعتين تعدلان لك ألف بركة، ولكن إذا كان هذا التبرك يأتي بأناس يقبلونها يسألونها يأخذون من قشرها يأخذون من ورقها، مفسدة عظيمة هذه. معنى هذا أنها تقود إلى الشرك والعياذ بالله. فمن الخير حسما لوجود طريق يؤدي إلى الفساد قطع هذه الشجرة وإنهائها نهائيا. لكن لو كان في القرون الهابطة يقتلونهم من أجلها، لأنهم يعيشون عليها، يتولاها رجال. رضي الله عنه قال حسما لمادة الفساد، إذ لو تركت لعبدت كما عبد غيرها من أشجار كثيرة باسم التبرك وفي كل زمان ومكان. من عهد نوح إلى ساعتنا هذه، تعرفون عن الأولياء الخمسة يغوث ويعوق ونصر وسواع، هؤلاء كانوا أولياء، كانوا رجالا صالحين. ما إن ماتوا حتى زين الشيطان لأهلهم وأهل بلادهم أن يبنوا عليهم فبنوا عليهم واستمرت الزيارة وهو زين الشيطان لو تصنع لهم تماثيل حتى إذا الإنسان يتذكر الشخصية والنحت والتصوير، هذا قديم لأن الشيطان هو المعلم، فبعد يضعون للشخص صورة كأنه هو. فلما وضعت لهم الصور ماذا؟ قرنان عبدهم وجعلهم آلهة، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوط ويعوق ونسرا وعبدوهم. فأرسل الله نوحا فعاش بينهم ألف سنة وزيادة وهم مصرون كيف نترك عبادة آلهتنا. وتمضي قرون، ممكن 10,000 20,000 قرن، ويوجد عندنا في قرية أبي وأمي يعوق ونصر، يغوث ويعوق، لا يعوق ونصر، وعبدوا من دون الله. إذا قل المطر وأجلبت المنطقة يجتمع أهل القرية بنسائهم العجائز يعني والرجال، ويقيمون حفل طعام والزقاريط والصياح والاستغاثة، ما يرجعون إلا والمطر نزل عليهم. حتى بعث الله العقبي من هذه المدينة إلى تلك الديار، ومن ثم استحوا وخجلوا وتركوا تلك العبادة. أما التلان يعوق ونصر موجودان إلا، فانظر كم آلاف السنين. وإلى الآن باسم التبرك الأشجار القباب القبور الساحات الأماكن تعبد الآن في العالم بأسره. في المدينة أيام كان الدرس قبل مجيدي اكتشفنا شجرة تربت وذهب إليها الطلاب، ولما وصلوا يقطعون صاح النساء وبكينا وصرخنا حولها في مدينة الرسول. والآن لو تبحث وتفتش تجد، لأن إبليس ما مات ولا يموت حتى ينهي مهمته، يزين الباطل ويحسنه. أما إذا خرج من مملكة لا تسأل، تشاهد بعينك القبور تعبد. قال مرة ثانية لما في هذا من اللذاذة، قال إن كان التبرك وهو طلب بركة ما صغيرة أو كبيرة قد يؤدي إلى فعل مكروه أو ارتكاب محرم فإنه يجب تركه ويتعين عدم فعله. لما؟ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح قاعدة عامة. ويشهد لهذا فعل عمر رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الراشدين الموصى شرعا باتباع سنتهم. من أوصى؟ فإنه رضي الله عنه لما رأى رغبة الناس عند المرور بالحديبية في طريقهم إلى مكة في النزول تحت شجرة بيعة الرضوان للتبرك بها أمر بقطعها. لما؟ قال حسما لمادة الفساد، إذ لو تركت لعبدت كما عبد غيرها من أشياء كثيرة باسم التبرك فقط لا باسم أنها إله. وفي كل زمان ومكان من عهد نوح إلى أيامنا هذه. لما قلنا من عهد نوح؟ ما السر؟ ما عرفنا؟ ما عبدوا الأولياء الصالحين الخمسة وسموها آلهة؟ ثالثا، إنما يفعله جهال المسلمين من بني عمنا اليوم من شد الرحال إلى زيارة قبر فلان وفلان أو ضريح فلان من سيد أو صالح في الديار المغربية، الحجاج يقطع تذكيره إلى المدينة وإلى بغداد يسألون كم زيارة سيد عبد القادر الجيلاني، تذكيره ب3000 ريال إلى زيارة عبد القادر. من أذن لك يا عبد الله؟ في من يقول لا بأس يجوز ينفق 5000 ريال زو قبر ميت؟ والله ما يجوز، حرام هذا. ولكن من يبصرهم وهم عميان جهال؟ قال ثالثا، أن ما يفعله جهال المسلمين اليوم من شد الرحال إلى زيارة قبر فلان وفلان أو ضريح فلان من سيد أو صالح وإقامة الحفلات حولها. أنت تعرف رأيتها هؤلاء المساكين ما فهموا، ما عرفوا الحفلات كيف تقام. عندنا ولي عبد الرحمن الأخضري عالم فقيه مالكي عجب علم الفلك المنطقة، وهو الأصل من بلاد نزل عندنا، فبنى له ضريحين، ضريح في مسجده الذي يصلي بالناس وخارج القرية حوالي 3 كيلو و4 للفضاء والصحراء، بنى له ضريح مسجد ويأتي الناس لإقامة الحفلات، الصراخ والصياح والأغاني ورقص حتى يغمى على الرقص. وسؤال السيد ودعاء لا إله إلا الله، كأنهم ما عرفوا لا إله إلا الله أبدا. هذا عاشرناه ورأيناه، وما أكثر هذا في العالم بأسره. خف الضغط أو آخر الظلام يتقشى في حدود 50 سنة فقط بدأت الدعوة الإصلاحية ومقتضياتها الاتصالات وتحرر العالم الإسلامي إذ القيود التي كانت مضروبة انتهت واتساع العلم والنطاق مثلا الشريط والصحيفة والكتاب دي كل عوامل بصرت الأمة بعض الشيء وما زال الجهل كما هو. قال باسم التبرؤ كل هذا باطل. كلمة والعكوف والإقامة الليلة الليالي في أيام دعوتنا في تونس مرانا من تونس إلى القيروان بأمة جالسة سيارات ما هذا؟ قالوا هذا سيد فلان صحابي من المجاهدين الفاتحين تبعتهم له ضريح كذا والنساء والعكوف. قالوا من يعكف 7 ليالي 3 ليالي بأولاده ونسائه يتبرك. أما إذا ذهبت إلى الديار المصرية إلى السيد البدوي سوف تشاهد العجب. قولوا نحمد الله أن بصرنا وأذهب العمى عن قلوبنا. قال والعكوف والإقامة الليل والليلتين عندها باسم التبرك لا باسم عبادة غير الله حاشاهم يقول التبرك فقط للحصول على البركة وإذا بهم يدعون السيل ويستغيثونه وينادونه و و و و في داخل تونس ذهبنا إلى مسجد نحاول النقية فيه كلمة في ضريح فدخلنا المسجد إلى جانب المسجد ضريح وإذا كتل من النساء جاثمات على الضريح ما هذا؟ قالوا هذا سيدي يتبركنا به عاكفات على الضريح. ما علة هذا يا بصراء؟ أرجع من علمه من عرفه؟ ولو تذهب إلى تركيا والعالم الآخر أسوأ لأنهم عجم هذا أهل القرآن العرب عبدوا القبور والأولياء فكيف بالذين ما يفهمون معنى لا إله إلا الله يقولها فقط طول عمره. ولما ظهرت دعوة الشيخ محمد الوهاب وقف العالم كله في وجهه ضده لأن العالم هابط إلى الأرض إلا من رحم الله وما زال إلى الآن يغمزون وهابية. ما هي الوهابية؟ معناها قلنا لهم بالله الذي لا إله غيره لا يوجد بين المسلمين مذهب وهابي قط. ومن قال لي ما يأتي دلا على أصوله ومبادئه وفقه المذهب الوهابي. وما زالوا إلى الآن كما قلت لكم يطعنون إذا ما أردت كلمة لا إله إلا الله يفهمها وهابي ما يجلس في المسجد عندنا يجلس الرجل يسمع يأتي أخوه يقول لهم هذا الدرس وهابي والله يأخذ من الحلقة. أزيدكم الحاج أبي رحمة الله عليه قال 20 سنة وأنا أمر بحلقة الحركان وفلان ولا أجله انتبه يفسدون دينك 20 سنة ثم فتح الله عليه وأصبح موحد رقم واحد. يا ماني من تلاميذنا أظن موجود ما مات كان مهنته يصلح الدوافير تعرفون الدوافير الأولى وإلا إذا فسد يصلح كيف يسد ثقبه وإلا في مهنته يتجول في باب المسجد. جاء الدرس قال والله يا شيخ أمر من بعيد وأنظر إليه كالشيطان على كل شيء، لا أراك إلا شيطان. الأيام كنا في داخل المسجد لأن أمي قال اسمع أنت ذاهب البلاد الوهابية، اسمع يا محمد لا تجلس مجالسهم ولا تسمع كلامهم فإنهم يفسدون دينك عليك. وصايا أمي والله يحلف لنا. قال وأصبحت نرى بعض إخواننا اليمني يجلسون في أسألهم، قالوا تعال هذا ما هو وهابي هذا جزائي، أنت عقلك فين هذا؟ قال هدأوا من روعي بالتدريج، هذا ما قال لا هذا جزائي كيف وهابي هذا؟ قالوا أخذت نجلس نزحف شيئا فشيئا حتى أصبح في الحلقة ودرس في دار الحديث وتخرج من الجامعة وهو داعي في اليمن. الشاهد عندنا لا إله إلا الله. قال التنبيه الثالث، قال إنما يفعل جهال المسلمين اليوم من شد الرحال إلى زيارة قبر فلان وفلان أو ضريح فلان من سيد أو صالح وإقامة الحفلات حولها والنزول بساحتها والعكوف والإقامة الليلة والليلتين والأكثر عندها باسم التبرك، كل هذا باطل منهي عنه ولم يشرع فعله للمسلمين قط، وإنما هو من محدثات الأمور وضلال الابتداع وضلال الابتداع، وقد أدى إلى الشرك والعياذ بالله. فكم تسمع من مستغيث بأصحاب تلك الأضرحة، وكم ترى حولها من مستجير بها وداع ضارع لها وباك خاشع لها، وكم تجد من قطعان البقر والغنم تساق إليها وتذبح قربانا لها، كل ذلك تحت شعار التبرك وعنوان التوسل والتشفع. ألا فلا تبرك ولا توسل ولا تشفع إذا كان ذلك يؤدي إلى الشرك والكفر والعياذ بالله. رابعا، قال إن العبد الصالح الذي تقدم أنه يجوز التبرك بزيارته للانتفاع به وبإرشاده وتوجيهه ونصائحه وبالتالي بدعائه، هذا العبد الصالح ينبغي أن يكون من أهل العلم. أولا جاهل لا يفرق بين الكوع والبوع ويلبس العمامة والمصباح في عنقه والناس يقبلونه ماذا يستفيدون؟ لا بد وأن يكون عالما من أهل العلم والإيمان والتقوى. وعرفتم التقوى أن لا يخل بترك واجب ولا بفعل حرام فضلا عن العقيدة. قال والإيمان والتقوى، وإلا فلا تشرع زيارته، فلا يؤذن للعبد أن يزوره ولا التبرك به لعدم وجود البركة في غير أهل العلم والإيمان والتقوى. توجد بركة في أهل الفسق والفجور والشرك والظلام، منين تأتي البركة؟ تجلس عام كامل ما تستفيد شيئا، لا يعلمون عن الله شيئا. خامسا، قال إذا كان الرجل يدعي الولاية يقول أنا ولي ويدعو الناس إلى الاعتراف له بها ويستغل ذلك لفائدته الشخصية من جلب منافع خاصة من جاه أو مال أو ما إلى ذلك من الحظوظ النفسية والدنيوية، فإن مثل هذا الرجل دجال لا بركة عنده ولا خير فيه، فلا تحل زيارته ولا مجالسته ولا احترامه فضلا عن التبرك به، وذلك لفقد موجبات البركة عنده وهي العلم والإيمان والتقوى. عرفتم إذن كيف يكون التبرك؟ من علم شيئا فليعلمه. قال الشيخ الآن الولاية والكرامة. الولاية ما هي؟ الكرامة ما هي؟ ما قد لا قدر الله، والله لو يسمح للمسلمين بالتبرك بالحجرة الشريفة لا رأيتم العجب، والله لا رأيتم من ينجر، يجيب سكينة ينجر شيء من الحديد حتى يأخذه، أو يبحث عن التراب كيف يحصل عليه. أما التمرق والتمسح والتقبيل والاضطجاع والبكاء والصراخ يا رسول الله، لا إله، كأنهم ما سمعوا بأنه لا إله إلا الله. ولا تعجب أنت تشاهد القمار والزنا واللواط والربا والخيانة والحسد والكذب وقتل النفس وإزهاق الأرواح ما هو السر؟ الجهل هي. فلا تعجب، الذي ما عرف الله معرفة حقيقية يقينية، وعرف محابه ومساقطه، وروض نفسه على فعل المحاب وترك المكاره، لا تتعجب من انتكاسه وفعله وشر باطله، ينقلب كالحيوان، لأن الشياطين تدفعه وتزين له القبائح وتحسن له الباطل والمنكر. لا نجاة إلا في معرفة الله ومعرفة ما يحب وما يكره من الاعتقادات والأقوال والأعمال والآداب والأخلاق، ومعرفة كيف تقدم له المحبوب وكيف تبعد عنه المكروه. العلم يا شيخ تنادي بالعلم، كيف نتعلم؟ مشغولون، أنا في دكان، هذا في مزرعة، هذا في وظيفة، ما نستطيع. إذا ترضون بالبعد عن الله أحسن؟ ترضون بالشقاء والخسران الأبدي؟ اتركوا هذه الدكاكين والمصانع. لا لا لا، والله طلب العلم ما يتطلب أن تتركوها أبدا، بل يقويكم على الصبر عليها والثبات فيها لاستنتاج أرزاقكم وخيراتكم. فقط من المغرب إلى العشاء كجلوسنا هذا، يا أهل القرية يا أهل الحي، مالت الشمس إلى الغروب، توضأوا تطهروا واحملوا نساءكم وأطفالكم إلى بيت ربكم، إلى مشافي الصحة والكمال البشري، لتطهروا وتصفوا، ونصدق ذلك ونجلس النساء وراء ورجال أمام الأطفال بيننا، ومعلم آية يرددها ويتغنى بها ونحن نقلده في ذلك، فنحفظها جميعا فيشرح لنا معانيها ويبعدين على المطلوب منها، وغدا حديثا وبعده آية، عام عامين ثلاثة أربعة، يبقى جاهل أو جاهلة، والله ما كان وما توقف مصنع ولا متجر ولا عمل. اليهود والنصارى إذا مالت الشمس الغروب أوقفوا العمل ولا لا؟ لما نحن نبقى نعمل؟ لهبوطنا. نحن نعمل ما به كمالنا وسعادتنا ورقينا ووصولنا إلى الملكوت الأعلى. ساعة ونصف نصلي الفريضتين في بيت الله ونتعلم الكتاب والحكمة بالسماع فقط، ما نحتاج إلى قرطاس ولا إلى قلم، لأننا مشغولون بأمور ديننا دنيانا. نتعلم ونعمل كل ليلة، نسمو كل ليلة نزداد في معارفنا وعباداتنا وآدابنا وأخلاقنا. عام عامين أهل القرية كأنهم ملائكة، تدخل قرية ما ترى منظر سوء ولا تسمع كلمة نابئة ولا تشاهد باطلة ولا منكرة. لعلي واهم. نحن نقول انظر، أعلمنا بالله أصلحنا وأتقانا في أي مكان، أقلنا جريمة وخداع وغش وباطل، أجهلنا أكثرنا فسقا وضلالا. من يرد هذا؟ لأنها سنن الله، الطعام يشبع، الماء يروي، النار تحرق، الحديد يقطع. إذن الكتاب والسنة تهديان وتنوران قلوب وتبصران نفوس. وإلى الآن ونحن نصرخ هل حصل شيء؟ ما بلغنا أن أهل قرية اجتمعوا أبدا، ولا أهل حي وقالوا تعالوا عندنا تشاهدوا. والله لنزورهم، تبهتم؟ نمشي لزيارتهم، آية من آيات الله. أهل القرية كلهم في المسجد، النساء وهي نعم تطوف القرية، ما تجد واحد من المغرب العشاء. ماذا يتعلمون؟ الكتاب والحكمة. كيف حالهم؟ أصبحوا كالكواكب في السماء، لا غش لا خداع لا كبر لا حسد لا بغضاء لا خصومة لا قتال لا نزاع، لا لا لا لا أبدا، صفوا وطابوا وطهروا. ما المانع؟ إلى الآن ما وجدت مانعا. قد يقول بعض الذين في بلادهم ثورات جاهلية باسم الجهاد، يقول نحن ممنوعون من المساجد. هذه حال خاصة، قبل ذلك ما كنتم ممنوعين، لكن لما بدأ الاغتيال والصياح والتكفير لا بد وأن الحاكم يضرب، أمر ضروري هذا. لكن البلاد التي ما فيها هذا ليما؟ ما بلغتما للدعوة؟ ما سمعوا بها؟ أين العلماء؟ أين طلاب العلم والهدى؟ لا. قل يا شيخ ما زال القضاء والقضاء نافذ. الولاية والكرامة، قال إن مما له صلة وثيقة ببحث عقيدة المؤمن موضوع الولاية والكرامة، إذ الولاية ولايتان، ولاية للرحمن وولاية للشيطان، ما تتردد في هذا أبدا. الولاية ولايتان، ولاية لله والثانية للشيطان. أيهم أكثر أولياء الله وأولياء الشيطان؟ أولياء الشيطان أضعاف، لأن ولاية الله تقلل الأكل والشرب والمبات والفقر والباطل، وذاك يدفعك يزين لك أقبح الصور. والله إن العجوز الشمطة الدميمة كذا يلقي عليها مسحة وتجي وراها كأنك ما رأيت مرة، أقبح الكلمات وأسويها يزين وحسنها وتصبح تتكلم بها وتباهي، وهي باشعة ما ينطق بها مؤمن. أما قال فبعزتك لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. نضرب مثل دائما، هل عرفت البشرية أبشع من جريمة اللواط في التاريخ من أوله في العالم بأسره؟ الآن أندية اللواط في أوروبا، عرفتم؟ بل يعقدون اللواط للرجال، وأفتى بذلك القصص ورجال الدين، عرفتم هذه ولا لا؟ وأخرى ما ننسى فضيلة العرب قبل أن يتعجموا، أول بغلة دخلت الحجاز هي بغلة الدلدل البيضاء، أهداها لرسولنا صلى الله عليه وسلم جزاه الله خيرا، وأهدى ماريا القبطية أم إبراهيم أول بغلة دخلت الحجاز. لما؟ والبغال موجودة في العالم، لأن البغلة تتولد من الحمار والفرس، افهموا هذا إلى ما تعلمون. ينزع الحمار على الفرس فتنجب بغلة، ما هو حمار ولا فرس، هذا البغلة. العرب لأنافتهم ما يستسيغون أبدا أن ينزوا حمار على فرس، ما يرضون بهذا، فمن أين توجد البغال؟ ما في أبدا. ما طيب نفس العربي أن ينزي حمار على فرس، كيف يمكن هذا؟ هذه واحدة. في مسجد دمشق الخليفة يخطب الناس في المسجد، وأقسم بالله، فقال: بالله الذي لا إله غيره، لولا أن الله أخبرنا عن قوم لوط ما كان يخطب ببالنا أن الذكر ينزو على الذكر أبدا. عرفتم؟ لولا أن الله أخبر في كتابه عن قوم لوط ما كان يخطب ببال العربي أن الذكر ينزو ويالو الذكر. عرفتم هذه ولا لا؟ والآن أصحاب الأجساس والذين يجلسون مع أطفالهم يشاهدون أقبح صور العهر والباطل وكذا، الآن أولادهم يشتكون منهم. قول هذا الولد نازع لأخته يتعلم، ونحن قد مددنا أعناقنا ما نسمع أبدا، لأن الضربة قاسية ستنزل بنا، وإلا صرخنا وصرخ العلماء لما تبقى هذه الأجساس؟ كيف ترضى بها يا عبد الله لتفسد أسرتك؟ أدنى ما يتم لك والله ما يدخل بيتك ملك، وتنزل بها الشياطين فتفسد عقائدكم وتموت على سوء الخاتمة. ما يسمعون. أسألكم بالله، هذا الصوت سمعتموه ولا من كم؟ وأخيرا صاحب ذاك الدش أزاله، كتبنا له كتاب، وقلت لو كتبت إلى يهودي والله لا أزاله، خجل وحيا، وهو مصر 14 5، الآن قالوا أزاله من يومين ثلاثة. ما علة هذا؟ الجهل، ما عرفوا الله، ما عرفوا الطريق الموصل إليه، يأكلون وينكحون ويشربون فقط، قد يصلون يقول لا إله إلا الله، ما هو فهم معناه. لا تلمنا يا شيخ، هيا بنا. قال: إن مما له صلة وثيقة ببحث عقيدة المؤمن موضوع الولاية والكرامة، إذ الولاية ولايتان، ولاية للرحمن وولاية للشيطان، والكرامة منها ما هو كرامة بحق يكرم الله تعالى بها أولياءه من صالح عباده، ومنها ما هو فتنة واستدراج للعذاب والامتهان. وعدم التميز بين كرامة المؤمن ومهانة الشيطان يوقع في أخطاء قد تؤدي بكثير من المؤمنين إلى اعتقاد الباطل والعمل به. ومعنى هذا يجب أن نفرق بين ولايتين وبين كرامتين. ما كل ولاية تقبلها ولا كل كرامة تقبلها، اقبل ولاية الله وكرامة الله. أما ولاية الشيطان وما يستدرجك ويأتيك إليه ويحملك عليه ما هو بكرامة أبدا، بل هو مهانة. قال: ومن هنا كان لا بد من بحث هذه المسألة وبيان وجه الحق والصواب فيها، ليكون المؤمن على بصيرة كاملة في معتقده الذي هو قوام حياته الدينية، بل هو رأس ماله الذي تتوقف عليه سعادته في الدنيا والآخرة معه. ولنبدأ بحث هذه المسألة بالسؤال التالي في وقت، ما هذا السؤال؟ ما هي الولاية؟ ما هي الولاية؟ أكثركم يفهم الولاية حق الأمير، ولاية كذا ولاية كذا في البلاد، هذه الولاية الآن شائعة، لكن ليس المقصود هذا. ما هي الولاية؟ الولاية في عرف اللغة مصدر ولي الشيء يليه وليا وولاية إذا دنا منه وقاوب وأقام به وملك أمره أو نصره وأحبه، ويصاغ من فعل ولي المفاعلة فيقال والاه يواليه موالاة، إذا صادقه وناصره فهو موال له ضد معاد له، كما يصاغ التولية فيقال تولاه تولية إذا صار له وليا، ومنه اشتق لفظ الولي الذي هو ضد العدو، الولي ضد العدو، هذا معنى الولاية في عرف اللغة، وهو لا يختلف عنه كثيرا في الدين، إذ كلا المعنيين يدور على القرب والحب والنصرة والقيام بالأمر الصالح، والقيام بالأمر لصالح الولي، وضد الولاية العداوة، وهي تدور على البعد والبغض وإرادة الشر والهلاك للشخص المعادى، على عكس الولاية. وبناء على هذا فولاية الله تعالى للعبد أن يهديه إلى الإيمان به وإلى معرفته وطاعته ومحبته ونصرة دينه، فيعمل العبد بذلك ويقرب به من ربه عز وجل حتى يحبه، فإذا أحبه قربه وتولى أموره ونصره وحفظه، فكان بذلك وليا، كما قال تعالى من سورة البقرة: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وولاية العبد لرب تبارك وتعالى أن يؤمن به ويتقيه ويتقرب إليه بطاعته ويوافقه في محابه ومكاره، ويوالي من يوالي ويعادي من يعادي، وينصر دينه وأولياءه، وبذلك يكون وليا لله. قال تعالى من سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. هذا الموضوع يحتاج إلى درس خاص، نرجئه إلى الأسبوع الآتي إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا على سالف عهدنا ندرس العقيدة من كتاب عقيدة المؤمن، وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة وهي الولاية والكرامة. فهل المستمعون والمستمعات يفهمون معنى الولاية ومعنى الكرامة؟ هل ينبغي أن يفهموا هذا وإلا لا؟ فرق بين الكرامة والولاية، فما هي الولاية وما هي الكرامة؟ إذن قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: إن مما له صلة وثيقة متينة ببحث عقيدة المؤمن موضوع الولاية والكرامة. لا بد من معرفة الولاية ما هي والكرامة ما هي، وكيف تكون الولاية وما هي الكرامة. قال: إذ الولاية ولايتان، ولاية الرحمن والثانية للشيطان، لا نتردد. الولاية ولايتان، ولاية الرحمن وولاية للشيطان. فإن قيل لك: من أين لك هذا؟ قل له: اسمع، أقرأ عليك آية البقرة. أما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ولايتان ولا؟ ولايتان ولا؟ إذن قال: والولاية ولايتان، ولاية للرحمن، اللهم ارزقناها واجعلنا من أهلها وأحنا ومتنا عليها، آمين. وولاية للشيطان، اللهم أعذنا منها وأبعدنا من ساحتها وقنا شرها حتى توفانا صالحين. عرفنا الولاية ولايتان. والكرامة، منها ما هو كرامة بحق يكرم الله تعالى بها أولياءه من صالح عباده، ومنها ما هو فتنة. ما هي كرامة؟ فتنة واستدراج للعذاب والامتهان. ما هي بكرامة؟ في الظاهر يراها الناس الجهل كرامة، وفي الباطن وخفي الأمر أنها فتنة يفتن الشيطان بها عباد الله، فتنة واستدراج درجة درجة درجة إلى الهاوية. وعدم التمييز بين كرامة المؤمن ومهانة الشيطان، عدم التمييز بينهما، الجهال ما يفرقون ما يعرفون. هذا عدم التمييز ماذا ينتج عنه؟ قال: يوقع في أخطاء قد تؤدي بكثير من المؤمنين إلى اعتقاد الباطل والعمل به. وقد حصل الذي ما يميز بين الكرامة، كرامة الله، وبين فتنة الشيطان يقع في الفتنة. كما ميزنا بين الولايتين نميز بين الكرامتين. على سبيل المثال: شخص فاجر مشرك يفعل كل المنكر ويقول: هذا ولي الله، ويقبلون يديه ورأسه وجهه تباتم، وهو مجنون يبول في الشارع من قيام، قلوا: هذا ولي. ما سبب هذا؟ الجهل. ما ميزوا بين الكرامتين، ما فرقوا بينهما، لأنهم ما جلسوا مجلسنا هذا ولا تعلموا تعلمنا هذا، فلهذا وقعوا في هذا. قال: وعدم التمييز بين كرامة المؤمن ومهانة الشيطان يوقع في أخطاء قد تؤدي بكثير من المؤمنين إلى اعتقاد الباطل والعمل به، وهم لا يريدون ذلك لكن وقعوا بسبب الجهل. قال ومن هنا كان لا بد من بحث هذه المسألة وبيان وجه الحق والصواب فيها. سمعتم مصدقون؟ من هنا كان لا بد لا محالة من بحث هذه المسألة بين أيدينا وبيان وجه الحق والصواب فيها. لما؟ قال ليكون المؤمن على بصيرة كاملة في معتقده الذي هو قوام حياته الدينية، بل هو رأس ماله الذي تتوقف عليه سعادته في الدنيا وفي الآخرة. فكيف لا نهتم بذلك ولا نفرق بين الكرامة الإلهية والمهانة الشيطانية؟ كما فرقنا بين الولايتين نفرق بين الكرامتين. والسؤال الآن، قالوا ولنبدأ بحث هذه المسألة بالسؤال التالي: ما هي الولاية؟ ما هي الولاية يا شيخ؟ قال الولاية في عرف اللغة، لأن اللغة شيء والشريعة آخر، وإن كانت الشريعة بلغة العرب لكن اللغة لها اتجاهاتها ومصادقها، والشرع له اتجاه ومصداقه. لا بأس أن تتعبوا بعض الشيء في أذهانكم، ولكن لا تفقدون العلم والأجر معا. الولاية في عرف اللغة مصدر ولي الشيء يليه وليا وولاية، إذا دنا منه وقرب أو أقدم عليه وملك أمره أو نصره وأحبه. فلان أصبح واليا على المدينة الفلانية، ما معنى واليا؟ يعني من أولياء الله، ولي أمرها. فلان ولي فلان، أي ابن عمه من أقربائه، يتولاه ينصره يحميه. هذا لسان العرب. أعيد العبارة، ما هي الولاية؟ الجواب: الولاية في عرف واصطلاح اللغة مصدر ولي الشيء يليه وليا وولاية، إذا دنا منه وقرب أو أقام به وملك أمره أو نصره وأحبه. فيدخل الوالي في المدينة والقريب والصديق وكل من يلي قضية هو ولي فيها. قال ويصاغ من فعل ولي المفاعل، فيقال والاه يوالي موالاه إذا صادقه وناصره. معنى يصاغ كما يصوغ الصائغ الذهب والفضة أشكال وألوان يحولها. فيصاغ من كلمة الولاية الموالاة، وذلك من فعل ولي الشيء يليه وليا وموالاة. الموالاة مصدر. إذن كما يصاغ التولية أيضا، فيقال تولاه تولية، تولى الأمر تولية إذا صار له وليا. قال ومنه اشتق الولي الذي هو ضد العدو. الولي ضد العدو ولا لا؟ ولي يقابل عدوي، هذا يحميني وينصرني ويقف إلى جنبي وينفعني، وذاك يؤذيني ويضرني ويسلط علي الأذى، هو عدو ولا لا؟ لأنه واقف بعيدا على عدوة الوادي، لا صل بيننا وبينه، والولي ولياك إلى جسمك. افهم وزيد وأنت البحر. لما سمي العدو عدوا؟ لأنه يقف في عدوة الوادي على كيلومتر ونحن في العدوى هذه الثانية، لا ملاقات، لا تصافي، لا تفاهم، وإنما القتل والصراع. عرفتم من أين اشتق العدو؟ من عدوة الوادي، لا تلاقي أبدا، والولي من الموالاة حتى يكاد يدخلك في جوفه. لا أحسب إخواننا العوام مثلي لا يفهمون هذا الكلام، بالتدريج ما تقل الكلام عالي، نهبط إن شاء الله إلى الشارع ونفهم، فقط هيئ نفسك لأن تفهم وتؤجر لا مجانا. قال: ومنه اشتق لفظ الولي الذي هو ضد العدو. حقيقة الولي ضد العدو ولا لا؟ من وليكم؟ الله. من عدوكم؟ الشيطان. أزيد سؤال آخر: من وليكم من الناس؟ ما أعرف. المؤمنون. من عدوكم من الناس؟ الكافرون. تشكون بهذا؟ أزيد نسأل لعلكم نسيتم: من ولينا؟ الله. من عدونا؟ من ولينا من الناس؟ المؤمنون. من عدونا من الناس؟ الكافرون. والله الذي لا إله غيره لن يكون كافر وليك أيها المؤمن، وإلا نسينا هذا. الآن عرفنا وإلا لا؟ هل هناك كم أنواع الولاية؟ ولايتان: ولاية الرحمن والكرامة. كم نوع الكرامة هذه؟ كرامة الله كرامة، ومهانة الشيطان مهانة وليست كرامة، وغلط فيها الجهال فوقعوا في المعنى. والولاية ولايتان: ولاية للرحمن وولاية للشيطان، ولاية للمؤمنين وولاية وعداوة للكافرين. قال: هذا معنى الولاية في عرف اللغة، وهو لا يختلف عنه كثيرا في الدين وعرف الشريعة، إذ كلا المعنيين يدور على القرب والحب والنصرة والقيام بالأمر لصالح الولي، وضد الولاية العداوة، وهي تدور على البعد والبغض وإرادة الشر والهلاك للشخص المعادي، على عكس الولاية. العداوة عكس الولاية، ضدان. إيه نعم. الولاية مأخوذة من الولي الذي هو القرب، والعداوة من البعد، من عدوة الوادي. وهل في القرآن لفظ العدوى؟ أنتم بالعدوة القصوى وهم بالعدوة، أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. من هؤلاء؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة من أصحابه في غزوة بدر. الكفار في العدوى القصوى وهم في العدوى الدنيا إلى المدينة. إذن أصبحنا فوقها الحمد لله. قال: هذا معنى الولاية في عرف اللغة، وهو لا يختلف عنه كثير في الدين، إذ كلا المعنيين يدور على القرب والحب والنصرة والقيام بالأمر لصالح الولي، وضد الولاية العداوة، وهي تدور على البعد والبغض وإرادة الشر والهلاك للشخص المعادى، على عكس الولاية. قال: وبناء على هذا، فولاية الله تعالى لعبده هي أن يهديه إلى الإيمان به والإيمان بكل ما يحب الله أن نؤمن به وإلى معرفته وطاعته ومحبته ونصرة دينه، فيعمل العبد بذلك ويقرب به من ربه عز وجل حتى يحبه، فإذا أحبه قربه وتولى أموره ونصره وحفظه فكان بذلك وليه، أصبح العبد ولي الله. إذن ولية الله هبة من الله، عطية منها، لكن لا بد من طلبها. إذا طلبت وعلم الله صدقك ورغبتك فيها والله لا يحرمك أبدا. ومن لا يبالي يوالي الرحمن أو يوالي الشيطان، دعونا من هذه الخرافات، الناس يشتغلون ويصنعون وينتجون وأنتم تحومون حول هذه الخرافات، أعوذ بالله، والله إن هذا لكفر، وهو شائع بين الطبقات السامية العالية في العالم الإسلامي، وخاصة خريجي الكليات السياسية والأدبية في أوروبا والشرق والغرب، يسخرون من هذا الكلام. أحلف ألا يكفي. ومن هبط بهذه الأمة، هؤلاء هم دعائم هبوطها، لما يغلبوننا ولا نغلبهم؟ هم جادون ونحن لا، ما في شيء. أما والله، والله لو نجد جدا حقيقيا فقط بأن نفزع إلى الرب فزعة صادقة، نطرح بين يديه طول العام، نبكي في بيته بنسائنا وأطفالنا والدموع تسيل، ونتعلم الكتاب والحكمة سنة واحدة يتغير نظام الحياة، ما نستطيع، ما نقدر. من الذي يقول هذا؟ الشيطان عدو المؤمنين، ما يقوى على أن يفتح لهم باب النصرة وباب تحقيق الولاية، وهو يعيش آلاف السنين لتحطيمهم وتمزيق إيمانهم، يزين لهم ما يستطيعون. كيف نترك أعمالنا من المغرب؟ لما نذهب نستريح؟ وهكذا. فهمتم أيها المستمعون أو هذه بربرية ما تفهم؟ وأزيد، والله لن يتم أمر هذه الأمة حتى تصبح رائدة وقائدة كما كانت، مرشدة معلمة، إلا إذا عادت إلى الله. ولن يعودوا إلى الله بالسيف والمدفع أبدا إلا بتحقيق إيمانهم واجتماعا في بيوت ربهم، يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم. فكرة الحكم ما تنفع، لا تجدي. الذي يرفع شأن الأمة أن تؤمن إيمان حقيقيا، فتجتمع كل ليلة في بيوت ربها، تتخرج من المسجد وكلها طهر وصفاء، لا زنا ولا ربا ولا غش ولا خداع ولا كبر ولا حسد ولا إسراف ولا تبذير ولا تطلع إلى الفانية، وإنما رغبة في الآخرة. فإذا خرجوا إلى المصنع والمتجر يعملون بجد لوجه الله، ومن ثم تستنيء الحياة أمامهم وتطيب القلوب والنفوس ويشعرون أنهم أولياء الله. أما هذه الوضعية هذه ما تنفع. الحاكمية، أين الحاكمية؟ تحكم ماذا؟ أفضحنا وإلا لا؟ هل يوجد من يقول أنا فرض علي أن نودع فلوسي في البنك، هات في العالم الإسلامي. في من يقول أنا مضطر مكره على أنني أدخل التلفاز والفيديو في بيتي، هاتوا. في من قال أنا ألزموني أجبروني أن ندخل بنتي تتعلم مع الشبان، فيه والله ما كان. ألف من قال يا شيخ أنت ما تدري منعونا من الصلاة، الذي يجدنا يصلي يضربونه بنعالهم، والله ما كان أبدا. إذن من المسؤول؟ الحكام، نحن المسؤولين. يا شيخ أنت تبرر موقف الحكام، إذن أنا بررته، أنا قلت دوموا على ما أنتم عليه، أنا قلت لهم انزلوا إلى بيوت ربي وتعلموا الهدى وسوسوا المسلمين بسياسة ربهم لهم. وإنما الشيطان حتى ما يستفيد السامي يقول له الحكومة، حتى يبقى مطايح في الشمس، حكومة أجبرتك أن تغني في بيتك أنت. لا تقول الشيخ يخرج، أين نخرج؟ لم نخرج من دائرة طلب السلم إلى السماء والملكوت الأعلى، لأننا في شوق إلى تلك المواكب الأربعة. مواكب، هل هناك مواكب في السماء؟ من هم؟ النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. يا شيخ ما هو السلم الذي ارتقوا به؟ ما هو المعراج عندنا؟ أين أبا عبد العزيز يا سلطان الدرس؟ ما هذا السلم الذي طلعوا به؟ قال نسيت. أعصفت، أسكت أنت. هذا مودع السر. اسمع الآية الكريمة من سورة النساء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يطع الله والرسول، ما له؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. السلم هو بدأ بالسلم الحق أو الأول، ونحن بدأنا بالإضافي. سلطان الدرس قال كتاب الحكمة العلم، والله لا تقبل طاعة من عبد لله ورسول إذا لم يعرف كيف يطيع الله ورسول وبما يطيعهما، ولا يمكن أن يعرف ذلك إلا من طريق الكتاب والحكمة. أزدتنا فائدة يا سلطان. آمين. عرفتم؟ طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هي السلم الذي نعرج به إلى مواكبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حق وإلا والله. لكن هل يمكن لإنسان أبيض أسود طويل قصير أن يعرف كيف يطيع الله ورسوله بدون علم؟ مستحيل، إذا لم يحسن الوضوء وضوءه باطل وصلاته باطلة، إذا لم يؤدي الصلاة على الوجه المطلوب والله ما تنتج حسنة، ظلام في ظلام. هذا مثال فقط. فلا بد من العلم، لن يتحقق لك طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بعد العلم. أولا تعرف فيما يطاع الله، ما هي الأوامر التي يطاع فيها، ما هي النواهي التي نهى عنها وتطيع. فالحقيقة لو كنا جادين السلام عليكم يكفي. عرفنا هذه الليلة ماذا تعلمنا؟ والله عرفنا السلم الذي نلقى به إلى الملكوت الأعلى. اسأل البشر كلهم والله ما يعرفون. ونحن عرفنا. عرفتم وإلا لا؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك أي المطيعون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم الرفيق تكون معهم. آمين. اللهم اجعلنا منهم. هيا مع الربانيين من يكشف لنا عن سر طاعة الله وطاعة الرسول حتى يلقى بها صاحبها للملكوت الأعلى. أنت قف وقل لهم هذا جنرال بعقاله. طاعة الله وطاعة رسوله تولد لك الثقة وتجعلك تزكي تتبع أوامره وتجتنب النواهي. لا بأس. أفاد وزاد. لكن أين إسماعيل؟ طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ما تزكي نفسك أي تطهرها وتطيبها وتنيرها حتى تصبح كأرواح الملائكة ومن ثم ادخل الباب مفتوح. هذا يسمى بالسر وإلا لا؟ أو العلة أو الحكمة. طاعة الله وطاعة الرسول سرها أنها تطهر النفس وتزكيها. فإذا أصبحت النفس كأنفس الملائكة لا ظلم ولا دخن ولا عفن ولا نتماء تقبل الملكوت الأعلى ولا لا تساكنهم وتنزل معهم. نفس خبيثة كأرواح الشياطين والكافرين والله ما تدخل أبدا. وقد صدر حكم الله بذلك. هل تعرفون حكم الله؟ نعم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وليكن ما يكون الأفلح والخائب كذا وإلا لا؟ هذا حكم الله. ولا يوجد في المئة خمس أنفار من المسلمين يعلمون هذا الحكم، مع أنه حكم صدر ولا تعقيب أو يمكن التعقيب عليه. أما قال تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه صدر. هنا تقرير المصير. عرفتم هذه يا إسماعيل؟ هنا ليس في الآخرة، في الدنيا تقرير المصير. قرر مصيرك يا ابن آدم بنفسك. إن زكيتها تهيأت للملكوت الأعلى، إن خبثتها تهيأت للملكوت الأسفل فقط. متى يتقرر مصيرنا؟ يوم القيامة هنا أو عند الأمم المتحدة. هذه عورة من عورات المسلمين لما هبطوا. إذا اختلفت دولة مع دولة تبات ينقلون إلى الأمم المتحدة. أعوذ بالله، مجموعة من السفل الكفر الفجرة أعداء الله ورسول المؤمنين نقاضيهم يحكمون بيننا. يا شيخ لا تلومهم إنهم مثلهم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء وترجع إلى أمر الله. هذا شأن المؤمنين والمسلمين. لكن وأخيرا، ما هي علة هذا الخبط الظلام؟ قف وقولها. الجهل والله لا سواه. عرفتم الجهل هو السبب. الذي ما عرف الله كيف يحبه؟ وإذا لم يحبه كيف يطيعه؟ الذي ما عرف الله كيف يخشاه ويخافه؟ والذي لا يخشى الله كيف يطيعه؟ هنا وقفنا وعدنا إلى العلة، الجهل. أيتها الحكومات الإسلامية علموا شعوبكم. أي قالوا لقد خمت الدنيا عندنا بالمدارس والمعاهد والكليات و ماذا تريدون أن نزيد؟ أسكتونا، ماذا نقول؟ نعود إلينا نحن. أيتها الشعوب الإسلامية، أتاحت لكم الحكومات فرصة التعلم والتعليم، هل قصدتم بتعلمكم وجه الله أم الوظيفة؟ مستقبل يا بابا، تحفظون هذه الجملة وإلا عنوان محاضرة؟ مستقبل يا بابا. ياخذ الرجل طفله في السيارة، ادخل المدرسة تعلم لتكون كذا وكذا. لا تسمع من واحد قال تعلم لتعرف الله وتبكي بين يديه. لعلي واهم، انتبهوا. حتى البنت مسكينة، تعلمي لتكوني كذا وكذا، لا يقول تعلمي لتعبدي الله وتصوني عرضك ودينك بين المؤمنين. ومن ثم تقول حسبي يا أبتي، أن عرفت كيف أعبد الله دعني في بيتي مع أمي. لا تقول فين كلية لا إله إلا الله. اسمعوا، في من طعن في ونقدني من الأدباء وقالوا خيال، والله إني لعلى علم ما أقول. ومن أراد أن يقف أمامي فليقف. هاتوا علماء الدنيا، إذا أثبتوا لنا أن تعليم البنات والترقي بهن في مدارس والانتقال للكليات أنتج شيئا لله، اذبحوني. هاتوا. بل سبب مفاسد مالية وفاسد أخلاقية وإيمانية وهبط بالناس، وما زال المسلمون جاثمين على الأرض. هل ارتفعت لهم راية وسادوا الدنيا وساسوا؟ أذلاء مهانين للشرق والغرب، أين تعلم البنات؟ هذه كلمة قديمة ولا لا؟ قديمة، أكثر من 35 سنة. هل استجاب من استجاب؟ ممكن بعض المؤمنين في 10,000 واحد يقول أنا قلت لابنتي تعلمت في الابتدائي تعرفين كيف تقرأين وتكتبين، اقرأي في بيتك واعبدي الله واعيني أمك على أولادها على طبخ على بيتها اريحي أمك. لا لا، جيبوا الخادمات. أستاذ هذه، جيب الخادم. ايش هذا خادم؟ من يجلس معها؟ بلغني ان خادم ذبح طفلا صغيرا. وخادمان سمعتم بالفؤوس قاتلوا كفيلهم في مكة. وحرق الباه ممن قلبه شبم. هبطنا. أين وصلنا؟ هيا بنا نواصل الدراسة. قال هذا معنى الولاية في عرف اللغة، وهو لا يختلف عنه كثيرا في الدين، إذ كلا المعنيين يدور على القرب والحب والنصرة والقيام بالأمر لصالح الولي. وضد الولاية العداوة، وهي تدور على البعد والبغض وإرادة الشر والهلاك للشخص المعادي، على عكس الولاية. وبناء على هذا فولاية الله تعالى للعبد هي أن يهديه إلى الإيمان به وإلى معرفته وطاعته ومحبته ونصرة دينه، فيعمل العبد بذلك ويقرب به من ربه عز وجل حتى يحبه، فإذا أحبه قربه وتولى أمره ونصره وحافظه، فكان بذلك وليا، كما قال تعالى من سورة البقرة: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه آية وإلا لا؟ وفي الحديث اسمعوا، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. سمعتم؟ فالله قد أعلن الحرب على المسلمين في الشرق والغرب إلا من رحم الله، لأن بعضهم عادى البعض. ثم يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه من الفرائض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، لا يزال يتقرب عام بعد عام، شهر بعد شهر، حتى أحبه. عرفتم أنك تسعى وتجري طالبا قرب الله، ما هو أنت نائم الكأس في يدك ويأتيك. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن استنصرني لأنصرنه، وما تردت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روحي وهو يكره الموت ولا بد منه. آمين آمين. عرفتم كيف نتقرب حتى نصل؟ قال: وولاية العبد للرب تبارك وتعالى هي أن يؤمن به ويتقي ويتقرب إليه بطاعته، ويوافق في محابه ومكاره، ويوالي من يوالي، ويعادي من يعادي، وينصر دينه وأولياه، وبذلك يكون وليا لله. قال تعالى من سورة يونس: ألو أي أنشط السامعين والسامعات، المغرب يقول: إيش هذا يعبث بالكلام ويجيب على؟ أنا أروح على إخواننا وأذكر بألو ألو، فالقرآن أعظم من ألو مليون مرة. ألا أنت تسمع، أنت حاضر المشاعر والأحاسيس، تتلقى عني، أخبرك. إيه نعم. قلت لكم، سأل بعضهم عن آلو في التليفون الخبراء الممتازين كذا، النصارى من كل نوع، قالوا: ما نعرف آلو هكذا وجدت مع التليفون. قلنا: سبق النحو الكبير لما سئل عن أي مرة مرفوعة، مرة منصوبة، مرة مبنية، ماذا يا سيبوي؟ قال: أي هكذا خلقت، أي هكذا خلقت، ماذا نصنع؟ مرة مبنية، مرة معربة، مرة كذا. فقال الكفار: آل هكذا وجدت. قلنا لهم: لقد سبق القرآن بألف سنة واربعمائة عام، وجعل آلاء، ما هي آلو؟ هذا الواو عند العجم، عند العرب ما فيه، ألا بمعنى انتبه، أنت حاضر تتلقى عني، أخبرك تسمع. هذه ألا أداة استفتاح للكلام وتنبيه، عرفتموها ولا لا؟ الحمد لله، هذه خير من 20,000 ريال. فلهذا يقول تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا ربي؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما لهم يا ربي عندك؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هل يمكن أن يوقف هذا ولا يطبق؟ لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. هذا القرآن يقرأ على الموتى، يقرأونه على الموتى قونا من أقصى الشرق إلى الغرب. القرآن يقرأ على الموتى. يا ميت كنت متصلي وإلا لا؟ يا ميت انتبه، يا ميت عبد الله يسمع، يقوم يطبق. يعني استهزاء وسخرية بكتاب الله. قال السلطان سلطان بس الجهل. ايه والله الجهل، وإلى متى ونحن نجهل؟ لما ما نطلب؟ من جهلنا؟ الثالوت الأسود. من هم؟ المجوس واليهود والنصارى. قالوا القرآن هو الروح وما حي المسلمون إلا به، هيا نفصل عنهم القرآن، يموتون. ونجحوا والله العظيم، ما استطاعوا يحرقون القرآن ويدمرونه، ما استطاعوا. كيف يصنعون؟ قالوا فقط مصرفهم عن الانتفاع به. قولوا لهم تفسير القرآن حرام، صواب خطأ وخطأ كفر. إذن ماذا نصنع بالقرآن؟ أقرأ على الموتى. فالطلبة في الكتاتيب يحفظون القرآن لأجل أن يقرأ على الموتى ويأكل اللحم ويأخذ الريالات لا أقل ولا أكثر. والآن ما زالت الغفلة ضاربة أطنابها، إلى الآن غير ديارنا يقرأون القرآن كل ليلة، مات ميت أقرأ فيه نقابة، تضحك نقابة بالتليفون، يا سيد عندنا وفاة نريد طلبة القرآن، كم تريدون؟ 10. من فئة 100 ليرة ولا من فئة 1,000 ليرة؟ قال 100 لأنه فقير. فهمتم ولا لا؟ هكذا ما زلنا. قال الحال الجامعة، انتبه، وتكون الحال الجامعة بين الله تعالى الولي الحميد وبين العبد المؤمن التقي هي الموافقة في الحب والبغض والقرب والمناصرة والموالاة والمعاداة. عرفتم ولاية الله تتحقق بطاعته في أمر ونهي وإلا لا؟ هذه خطوة وفيها حالة جامعة تجمع بينك وبين الله. ما هي؟ هي الموافقة. وافقه أنت وليه، خالفه أنت والله عدوه. هذه الكلمة لطيفة، هذه والله تساوي 1,000,000 ريال. هل السامعون والسامعات في حاجة إليها؟ اختصار عجب من فتوحات الرحمن. ولاية الله تكون بالموافقة، ولايته بالمخالفة، عداوة بالمخالفة. اسمع، أحب ما يحب الله وأبغض ما يبغض الله أنت وليه. عاكسه، أحبب ما يبغض وأبغض ما يحب، والله لأنت عدو رقم واحد. فقط الموافقة، واثقه أنت وليه، خالفه أنت عدو. وجه ذلك مشرق ولنا، واثقه في محابه، أحب الإيمان فآمن، أحب الصلاة فصلي، أحب المعروف فأتي المعروف، أحب الذكر فاذكر، أحب الشوق إلى لقاء أحبه، وهكذا اعرف محابه وأحببه. وأعرف مكاره، يكره الكذبة، يكره الخيانة، الفواحش، الربا، الجرائم، أذية المؤمنين، يكره ذلك أنت كله. فجأة وأنت ولي الله. فهمت من الاختصار ولا لا؟ وافقه أنت وليه، خالفه أنت عدو. الله يحب رسوله وأصحابه ولا لا؟ أحبيب تكون ولي الله. الله يكره أعداء الإسلام ويبغضهم ولا لا؟ إذن أبغضهم أنت، أنت ولي. عاكسه والعياذ بالله، فأحبب ما يكره أو أكره ما يحب، لا ولاية به، تمزقت. الموافقة هي الولاية. نعيد هذه الجملة. قال: وتكون الحال الجامعة إذن بين الله تعالى الولي الحميد وبين العبد المؤمن التقي، إذ كل مؤمن تقي هو لله ولي. هات أمضي لك، والله لكل مؤمن تقي هو لله ولي. إذا تحقق الإيمان وتحققت التقوى، والتقوى لا يمكن أن توجد بدون الإيمان، هياتا هياتا، فأنت إذن ولي الله. قال: وتكون الحال الجامعة بين الله تعالى الولي الحميد وبين العبد المؤمن التقي هي الموافقة في الحب والبغض والقرب والمناصرة والموالاة والمعاداة.